قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا أبو مودود بحر بن موسى قال سمعت الحسن قرأ هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال والله ما هي لأهل حروراء ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما. قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياد ابن عياض يقول حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أدخره. ثم قال رحم الله من ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت فضيلا يقول قال ابن المبارك خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبي قال حدثني أبي رضي الله عنه عن سلام بن سلم التميمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد السند. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني أبي ولا أبي يبدو أنها أبي يعني أبي قال حدثنا ما ينقل عن سلام بن سلم نعم قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبي رضي الله عنه عن سلام بن سلم التميمي عن زيد العم عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأفرضهم زيد بن ثابت وأفرضهم لا أفرضهم من جهة الفرائض علم الفرائض نعم سمي شيء إعادة على ما قبل نعم صحيح على اسم منا صحيح وأفرضه وأفرضهم زيد بن ثابت وأقضاهم علي بن أبي طالب وأصدقهم حياء عثمان بن عفان وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأبو هريرة وعاء من العلم وسلمان علم لا يدرك ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه وما أضلت الخضراء ولا أقلت البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني عمي يعني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا سلام بن عبد الله التميمي قال ابن ساعد ابن سلم الطويل المدائني عن زيد العمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان بن عفان وأقضاهم علي وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه وأبو هريرة وعاء من العلم وسلمان علم لا يدرك وذكر صدق أبي ذر. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد حدثنا ابن ساعد بهذا الحديث من غير طريق عن أبي سعيد وعن ابن عمر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فقلت فلو فعل إنسان فعلا كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الطريق المستقيم ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة فنعوذ بالله منه ما أسوأ حاله. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عمرو ابن محمد الناقد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. قلت فمن صفتي من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم المحبة لجميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم ولا يرغب عن طريقهم وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم حلال وقال الآخر حرام نظر أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة وترحم على الجميع. تم الجزء الرابع عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وسلم. يتلوه الجزء 15 من الكتاب إن شاء الله. هذه إن شاء الله الآثار نعلق عليها بحول الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، ما دام من صاحب الزاد قد تغيب فنوقف الدرس اليوم إن شاء الله، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نعلق على هذه الآثار ونأخذ إن شاء الله القسم المتبقي من كتاب الأجري. والسبب أنه ينبغي لمن أراد الانصراف من المسجد أن ينصرف قبل الأذان، ما إذا أذن فإنه لا ينصرف، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وتسمية ذلك الفاعل كما في الخبر بالعاصي. بناء عليه ينتبه الأخوة من أراد أن ينصرف يعني في بعض الدروس في بعض الأيام عنده عمل، فإنه يلاحظ الانصراف قبل أن يؤذن، ثم إذا أذن فإن الإنسان يبقى في المسجد. يمكن يستثنى قطعا أن كان مثل صاحب مسجد سيصلي به أو نحو ذلك، وإن كان الأولى به أن يخرج قبل الأذان، ولهذا سنخرج اليوم إن شاء الله قبل الأذان ونعلق على هذا بحول الله تعالى في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.